بطون قريش، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا. فقال لهم: فإني رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم بين يدي عذاب أليم، بين يدي عذاب أليم، يعني أنا رسول الله جئتكم أدعوكم إلى الله، فمن قبل دعوتي فالحمد لله، ومن أبى عذب العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، عذب العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وهذا كما قصه الله عز وجل في غير ما موضع، كما ذكر في صدر سورة بني النضير في سورة الحشر لما كفروا ونقضوا العهود عذبهم الله عز وجل مرتين في الدنيا، ثم يردون إلى عذاب أليم في الآخرة، ثم يردون إلى عذاب أليم في الآخرة. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وهذا كان العذاب الأول بإخراجهم من المدينة إلى أذرعات، ثم عذبوا عذابا آخر وهو حشرهم من أذرعات إلى خارج جزيرة العرب على يد عمر، ثم يكون الحشر الثالث إلى جهنم لأنهم كفروا بالله عز وجل. فالله عز وجل بعث رسوله بقتال من أبى الإيمان بالله عز وجل، حتى إن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه يبعث بقضيب الأدب، يبعث بقضيب الأدب، والمقصود بقضيب الأدب أي السيف الذي يؤدب به من خالف أمره. وقد مر بنا قبل قريبا قول عائذ بن المنذر أشج عبد القيس رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، فإنا آمنا بك وصدقناك وننطلق إلى قومنا فندعو، فمن آمن بك فالحمد لله، ومن أبى قاتلنا. فالأمر بقتال الناس هذا أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا هو المرحلة الأولى، إنما المرحلة الأولى أن يعرض الإسلام على الناس، أن تعرض الإسلام على الناس أولا، فإن قبلوا منك الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا أن يقبلوا منك الإسلام فادعهم إلى الجزية، وهي أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن قبلوا ذلك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا الإسلام والجزية فأعلمهم أو استعن بالله وقاتلهم. فالأمر بالقتال يكون هو المرحلة الثالثة لما رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، وذلك لقول النبي ويحبه الله ورسوله. قال: فجاء عمر وجاء الناس، وعمر يمشي أمام الناس يبدو بصدره حتى يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤمره ويعطيه الراية، فنظر النبي في الناس ثم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: رمد، يعني أصابه الرمد في عينيه رضي الله عنه. قال: فأمر به أن يدعى. قال علي: فجاءوا بي أقاد إلى رسول الله، يعني جاءوا بي يسحبونني، يقودونني، لأنه لا يرى عيناه بها رمد ولا يستطيع أن يفتح عينيه. قال: فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني فعادت أحسن ما كانت، ثم ناولني الراية وقال: انفز إليهم على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى ثلاث خصال: ادعهم إلى الإسلام، فإن قبلوا منك الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم، وإن قبلوا الإسلام فأعلمهم أنه يجب عليهم أن يتحولوا من ديارهم إلى ديار المسلمين وهي المدينة، فإن تحولوا فهم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا أن يتحولوا فأعلمهم أنهم يعاملون معاملة أعراب المسلمين، لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يقاتلوا، فإن قبلوا منك ذلك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فأعلمهم بالجزية، وأن عليهم الجزية يعطونها عن يد وهم صاغرون، فإن قبلوا منك أي الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا يعني إن أبوا الإسلام والجزية فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم إلى آخر الحديث، وسيأتينا هذا إن شاء الله. فالشاهد أن الأمر بالقتال مشروع، أن الأمر بالقتال مشروع، لأن الخلق لله عز وجل والأمر لله تبارك وتعالى، فهو الذي خلق ورزق، وهو الذي له العبودية، الذي يستحق أن يعبد دون من سواه، والذي يستحق أن يطاع فلا يعصى سبحانه وبحمده، فكيف يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه؟ هذا من الظلم، لذلك قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، وهو أن يخلقك الله عز وجل فتعبد غيره، فتعبد غيره ويرزقك وتشكر سواه وتبذل الطاعة لغيره، هذا غاية الظلم، لأنه صرف خالص حق الله لغير الله تبارك وتعالى. فمن كان هذا حاله وجب أن يقاتل، وجب أن يقاتل. والقتال هنا ليس قتال إذلال، إنما هو قتال دعوة، لذلك فقد احتف قتال المسلمين لأعداء الإسلام المعاندين أخلاق لم تعهد في تاريخ أمة، لم تعهد في تاريخ أمة. قال النبي: فاستعن بالله وقاتلهم. وقالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، ويقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم كان إذا أمر الأمير على الجيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل، ثم أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم أمره إذا قابل عدوه أن يدعوهم إلى هذه الثلاث، فإن قاتلهم لا يقتلون شيخا كبيرا ولا امرأة إلا أن تقاتل أو يكون لهم مشورة، ولا ولدا صغيرا ولا طفلا رضيعا ولا راهبا في صومعه، مع أن الراهب يتعبد بالكفر بالله عز وجل، لا تقتل راهبا في صومعه، مع أنه يتعبد على ضلال، ولا تزفف على جريح، يعني لو رأيت جريحا في الموت لا تجهز عليه، ولا تمثل، يعني لا تشوه القتل. نهى الإسلام عن كل هذا. ولا تغدر، يعني إذا أعطيت الناس عهدا إياك أن تغدر، وإذا أعطيت الناس عهدا فأعطهم عهدك، فأعطهم عهدك، لا تعطهم عهد الله وعهد رسوله، فإنك إن تغفر في عهدك وذمتك خير من أن تعطهم عهد الله وعهد رسوله ثم يغفر. كل هذه الأخلاق احتفت جهاد المسلمين للمعاندين، فلم يكن جهاد المسلمين لأعداء الإسلام المعاندين جهاد إذلال، إنما كان جهاد دعوة، بدليل أنه مع كل مرحلة يأتي التأكيد، فإن قبلوا منك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني لا تبغي سبيلا بعد ذلك. إذا قبل الإسلام فهو لهما لك وعليه ما عليه وعليه ما عليك، وإن أبى فعليه الجزية، فإن وافق بالجزية يقبل منه الجزية ويكف عنه، لا يتعرض له بأذى. كل هذه الأخلاق التي كانت هي في حد ذاتها عاملا من أقوى العوامل لدخول المعاندين للإسلام في الإسلام. فالأمر بالقتال أمر به الله عز وجل، والأمر بالقتال هذا هو المرحلة الأخيرة التي استقر عليها الأمر، فإن الأمر في أول الإسلام توجه للنبي وأصحابه بالكف عمن أذاهم باليد أو بالقول. قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذه أول مرحلة، في تشريع الجهاد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني كفوا أيديكم عمن ناوأكم فلا تردون العدوان بمثله، ولا تردون على أحد من هؤلاء. ثم جاءت المرحلة الثانية، وهذه بعد الهجرة، والأمر بكف الأيدي استمر فترة الدعوة في مكة، واستمر فترة بعد الهجرة، قرابة عدة أشهر بعد الهجرة إلى قبيل غزوة بدر. ثم جاء الأمر في المرحلة الثانية بإباحة رد الظلم بمثله، ومن عفى فأجره على الله. تمام؟ يعني إن اعتدي عليك وبغي عليك فرد هذا بمثله، ولك هذا، فإن صفحت وعفوت فالحمد لله. ثم جاء الأمر بعد ذلك بقتال من قاتلك، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ثم جاء الأمر بعد ذلك بطلب الأعداء في بلادهم، قال رسول الله: الآن نغزوهم ولا يغزونا. واستقر الأمر على هذا، أننا نطلب كل معاند مخالف لدين الله عز وجل فنؤذنه بالإسلام أن يدخل فيه، أو بالجزية أو القتال، وليس هذا كما يفهمه جهلة الناس الآن من العلمانيين وأهل الضلال الذين يتلاعبون بثوابت الشرائع ويقولون إن الإسلام دين الإرهاب، وإن الإسلام إنما جاء لإذلال الناس. هذا ليس إذلالا، ولم يأتي هذا في الإسلام فقط، بل هذا أمر به في كل الشرائع التي نزلت من السماء. قاتل موسى عليه السلام، ألم يقاتل موسى الجبارين؟ ألم يؤمر بقتال الجبارين وقاتلهم يوشع صلى الله عليه وسلم؟ قاتلهم يوشع وانتصر عليهم، وقاتل حارب 32 ملكا من ملوك العماليق وانتصر عليه، وهذا في شريعة اليهود. فلماذا تعصبونه برأس الإسلام؟ لماذا؟ قاتل يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام 32 ملكا وظفر بهم، وهو الذي قاتل الجبارين ودخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة بعد موت موسى وهارون في التيه. فقاتلوا، وكان القتال مشروعا في شريعة اليهود، فلماذا يعصب الأمر بالإسلام وحده؟ فإن كان إرهابا فالشريعة اليهودية كان فيها هذا. وأما بالنسبة لعدم وجود الجهاد في النصرانية، فلأن الديانة النصرانية لم يكن لها سلطان ولا دولة، لم يكن لها سلطان ولا دولة، ولم يكن يقر للمسيح عليه السلام قرار في مكان بسبب وشايات اليهود لحكام الرومان آنذاك، لأن بلاد الإسلام كانت دويلات خاضعة لحكم الدولة الرومانية آنذاك، وكان على كل قطر من أقطار بلاد العرب حاكم من قبل الدولة الرومانية. فكان اليهود لعانهم الله كلما حط عيسى صلى الله عليه وسلم رحله في مكان وشوا به، وما سبب رفعه إلا وشاية اليهود لما وشوا به، وحاصره القائد الروماني في بلاد الشام في البيت ورفعه الله عز وجل إليه، يعني أرسل الله عليه النوم ورفعه إليه وطهره الله من هؤلاء، فلم يتمكن من إقامة دولة. فالإسلام هذا لم يشرع في الإسلام فقط، إنما شرع في كل شرائع السماء. وقاتل ذو القرنين، قاتل المخالفين المعاندين والرسل من قبله قاتلوا، وهذا داود عليه السلام وسليمان يقاتلان الكفار ويرسلان الجيوش، وهذا معروف. فالأمر بقتال الناس إلى متى؟ حتى يقول لا إله إلا الله. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله عصم ماله ودمه وعرضه، عصم ماله ودمه وعرضه، وهذا بداية العصمة. يعني إذا قال الإنسان لا إله إلا الله عصم ماله ودمه وعرضه، إلا أن يصيب ما يوجب إهدار ذلك منه، المال والدم يعني، أما العرض فلا يهدر. فلا إله إلا الله أصل في ثبوت العصمة وليست شرطا في بقائها، وليست شرطا في بقائها إلا إذا اقترن بها حقوقها. فلو أن الإنسان قال لا إله إلا الله وأتى بما ينقض لا إله إلا الله، يباح دمه ويباح ماله. ولو أن الإنسان قال لا إله إلا الله وأتى بما يبيح دمه، وإن لم يكن كفرا أبيح دمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والتارك والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. مع أنه يقول لا إله إلا الله، فإن زنى وهو محصن يقتل، وإن قتل يقتل، وإن فارق دينه يقتل، مع أنه في كل الحالات الثلاث يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. وهناك أشياء حقوق أو هناك حدود لو فعلها الإنسان يقتل، كمن مثلا فعل فاحشة قوم لوط يقتل، أو تزوج أمه يقتل، أو امرأة أبيه من بعده يقتل، كل هؤلاء يقتلون مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أصل في ابتداء عصمة الدم والمال، لكن ليست وحدها شرطا في بقاء العصمة إلا إذا اقترن بها باقي الحقوق، كما قال النبي إلا بحقها. فإن قالها ولم يأتي بحقها لا يعصم دمه. قال رسول الله لما فتح الله عليه مكة وسمى للصحابة فلانا وفلانا وفلانا، وعد جماعة من الناس وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ومنهم من كان قد دخل في الإسلام كعكرمة بن أبي جهل وجماعة. فلا إله إلا الله أصل في ابتداء عصمة الدم، فإذا ظل الإنسان مواظبا على لوازمها ظلت العصمة قائمة، وإن أتى بما يوجب إهدار دمه فإن لا إله إلا الله لا تقف حائلا دون دمه. قال رسول الله أو قال الصحابة: فإن الحرم لا يعيذ جانيا، فإن الحرم لا يعيذ جانيا. يعني لو أن إنسان قتل ثم لاز بالحرم لأجل أن يفر من القتل يقتل ولو في الحرم، لأن الحرم لا يعيذ جانيا، إنما يعيذ الإنسان متى؟ إذا لم يقترف ما يوجب إهدار دمه، إذا لم يوجب أو يقترف ما يوجب إهدار دمه. أمرت أو باب الأمر بالقتال، بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني حتى يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وحتى يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي. يعني يقاتل حتى يؤمن بجميع ما جاء به النبي، يقاتل. وهذا رد على دعاة الإرجاء قديما وحديثا الذين يتشدقون بهذا الحديث، وهو قول النبي حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، ويقفون عند فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه، ويقولون هذا دليل واضح على أن الإنسان لو اقتصر على كلمة التوحيد أنه مؤمن ولم يأتي بشرائع الإسلام الأخرى. وهذا يعني مر التأكيد عليه مرارا أن هذا من جهل هؤلاء، وأنهم لا يعرفون شيئا ولا يعرفون يمينا من شمالا في باب الاعتقاد. هؤلاء جهلة، بضاعتهم في باب الاعتقاد مزجة، لا يسمع لهم ولا يؤخذ من كلامهم. وهذا سوف يأتي البحث فيه استقلالا في ثنايا هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وأن من فعل ذلك فقد عصم نفسه وما له إلا، فاستثنى يعني يعصم إلا إذا أتى بما يوجب إهدار الدم والماء. فمن يخرج الآن يقول مثلا الكل مسلم والكل مؤمن، ما دام إنه بيقول لا إله إلا الله كما يقول الفاجر الضال، يقول لك أصل أهل مصر كلهم مسلمون، تمام، مدام كلهم بيقولوا لا إله إلا الله، وبعدين قضية أنك تقول محمد رسول الله أو عيسى رسول الله دي فيها قولان لأهل العلم، هكذا يقول سعد الدين الهلالي: نسأل الله أن ينتقم منه من أشباه. يقول: كونك تعتقد أن محمد هو الرسول أو عيسى هو الرسول هذه مسألة شخصية وفيها قولان للعلماء. أي قولين؟ أي قولان؟ وأي علماء؟ وأي علماء؟ هؤلاء لا دين لهم، لا دين لهم يمنعهم. الذي يقول إن الكل، أن الكل مؤمن وأن الكل مسلم، فأن من فعل هذا عصم نفسه وماله إلا بحقه، إلا إذا أتى إما بناقض من نواقض لا إله إلا الله فيباح دمه، أو أتى بما يبيح الدم دون الكفر كالقتل والزنا إن كان محصنا ونحو ذلك. قال: ووكلت سريرته إلى الله تعالى. هذا كلام أهل السنة، هذا كلام أهل السنة، وهذا أصل ليتنا نطرده في كل حياتنا. هذه قاعدة لو طردناها في كل حياتنا لأرحنا واسترحنا. ووكلت سريرته إلى الله. طب أرأيت إن قال لا إله إلا الله تعوزا من الموت يعاز، يعصم ماله ودمه. طب أرأيت إن كان يضمر الكفر أمره إلى الله، أمره إلى الله. لنا ظاهر أمره، وهذا نص واضح أو كلام واضح، أن الله عز وجل أجرى أحكام الإسلام في الدنيا على ما نطق به اللسان، على ما نطق به اللسان. ولا يجوز، ولا يجوز أن تتهم الناس بخلاف ما نطقوا به، ولا أن تدعي خلافه عليه. أمثلة: رجل ادعت امرأته أنه طلقها 10 مرات، فجيء بالرجل فسئل قال ما طلقتها، ما طلقتها. المرأة تدعي أنه طلقها والرجل ينكر، والرجل ينكر. فهل في هذه الحالة نقول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؟ الجواب لا. الجواب يرد قول المرأة، يرد قول المرأة، لأن قول المرأة لا قيمة له، ويؤخذ بكلام الرجل، لأن الطلاق هذا اختصاص الرجل لا يعرف إلا من جهته. قال رسول الله: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. طلقت أو لم تطلق؟ قال لم أطلق. فالأصل أن المرأة باقية وأن الزوجية قائمة. فيقبل قول الرجل ويرد قول المرأة. أرأيت لو كان الرجل كاذبا في حقيقة الأمر؟ التصرف هنا يعمل بكلامه في أحكام الدنيا، ويكون الأصل بقاء الزوجية ويؤسم بينه وبين الله. أما في أحكام الدنيا فنحكم ببقاء الزوجية. لكن إن أرادت المرأة وهي على يقين فيما تعلمه وتسمعه من زوجها أنه طلقها طلاقا صريحا وأرادت أن تفارقه، هذا أمر لها. أما من حيث الحكم الشرعي فالأصل بقاء الزوجية. مثال ثاني: رجل قال أنا مسلم، ما نقول إنه ادعى الإسلام لحفظ جاهه ودمه؟ يقبل منه الإسلام كما أنكر النبي على أسامة لما قال إنما قال لا إله إلا الله تعوذا من السيف، خاف أن يموت، فقال أشققت عن صدره، أشققت عن صدره. فالأصل بقاء، فالأصل جريان أحكام الإسلام في الدنيا على نطق اللسان. مثال ثالث: البنوك الإسلامية، والإنسان يطلع يتعجب لما يطلع شيخ فاضل وقور كده يقول لك ليس على الأرض بنك إسلامي الآن، يعني أما وقف مثل هذا على قول رسول الله: من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟ أما سمع هذا مرة؟ من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟ ألم يسمع قول رسول الله: إن الله عصم أمتي أن تجتمع على ضلالة؟ أفاجتمع المسلمون في جنبات الأرض على استحلال الربا؟ أي ضلال هذا في التصور؟ أي ضلال فيها في التصور؟ البنك أعلن أنه بنك إسلام، يقول لك ده دحك على الدجون، دحك على الدجون، دحك على الشوارب. الرجل أعلن وجهة أنه إسلامي، فالأصل جواز المعاملة معه ما لم تثبت معاملة مخالفة بعينها للشرع، يناصح فيها البنك وتبقى المعاملة قائمة جارية، لا يقاطع، لا يقاطع. إن كف عن المخالفة تظل المعاملة قائمة معه. لأنه أعلن قال أنا إسلامي، أنا أتعامل بالشريعة الإسلامية. إذا كان الإسلام أجرى أحكام الدنيا في أصل عقد الإسلام على نطق اللسان، في كلمة التوحيد نفسها، بمجرد أن تقول الكلمة عصم مالك ودمك وعرضك. وهذا في الأعظم، أفلا يقبل منه في الأدنى؟ فإذا ادعى القيام بحقوق هذه الكلمة تقبل علانيته وسريرته إلى الله، لأن هذا ليس لنا، ليس لنا فيه دخل، هذا ليس لنا فيه دخل. وهنا يشوش بعض أتباع دعاة الحزبية من الذين تربوا هذه التربية الصوفية، كلما وجدونا أنكرنا على دعاتهم أهل الضلال والانحراف والزيغ، يقولون أعندكم شك في حسن قصد هؤلاء؟ وهؤلاء شأنهم شأن أهل البدع، ومن أبرز صفة تميز أهل البدع من أهل السنة الحيدة عن المسألة محل البحث. الحيدة يعني الانحراف والروغان عن المسألة التي نتباحث فيها. زي زمان كده من إيه يجي فلان عمك الحاج أبو علي مثلا يأذن المغرب أو العشاء في المسجد، وبعد ما يأذن يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله، تمام؟ نقول له عم الحاج ربنا يبارك فيك ويعطيك العافية. هذا لا يجوز، ما تعلمنا هكذا ولم يثبت هذا في كتاب ولا سنة. يقول لك إيه بيحرموا الصلاة عليه على النبي، تمام؟ هذا الكذاب هل سمع منك أنك حرمت الصلاة على رسول الله؟ أبدا، لم يسمع هذا. هل أنت قلت له إن الصلاة على رسول الله حرام؟ أبدا. إنما هذا شأن أهل البدع، أنهم أهل كذب وأهل روغان، دائما يحيدوا بك عن المسألة محل البحث. نتباحث الآن في جثة موجودة، تمام؟ أنت بتدخلني في مكان آخر ليه؟ الشيخ بتاعك بيقوله كلام واضح جدا، تمام؟ بيقول ان الثورة المباركة، بيقول ان المصر مستحل والمستحل كافر، بيقول اي بلوى من البلاوى اللي اتوا بها. فهذا كلام موجود له الان، جس امامك الان. هذا تقول لي دع هذا وتشك في قصده؟ القصد هذا الذي تتلاعب به ليس محل البحث، انما محل البحث كلامه الموجود وفعله. محل البحث كلامه وفعله، فلا يحتج بسلامة القصد على ضلال القول والفعل، لا يحتج بهذا، تمام؟ وهذا الكلام الذي قدمته قبل قليل، لو وجدنا معاملة مخالفة في معاملات البنك يناصح، لأننا لا نقر المخالفة. في عهد النظام الأسبق كنا نقول بحرمة الربا، نقول بمنع المنتقبات، بحرمة منع المنتقبات من دخول المدارس، وإن كنا ننصح بناتنا وأخواتنا بالامتناع عن هذا التعليم، كنا نقول بحرمة هذا كل ما أحللنا الربا ولا أحللنا المعاصي يوم من الأيام، لكن يكون بضابط الشرع، يكون بضابط الشرع. فمن فعل هذا، يعني من قال لا إله إلا الله قبل منه ذلك، عصم دمه وماله وعرضه إلا بحقها، يعني إلا إذا أتى بما يوجب إهدار ذلك منه، ووكلت سريرته، يعني حتى وإن كان أسلم نفاقا يقبل منه ظاهر الإسلام وسريرته إلى الله. لما جاء عبد الله بن أبي واستأذن رسول الله أن يقتل أباه، قال رسول الله معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أصحاب مين؟ هو عبد الله بن أبي هذا من أصحاب رسول الله؟ من قال هذا؟ لا هو صاحب رسول الله ولا كرامة، ليست له صحبة أصلا، إنما له صحبة في ظاهر أمره، فهو محسوب عليك، أما في حقيقة أمره ليست له صحبة، ليست له صحبة. فالأصل قبول الظاهر، مع أن رسوله كان يعلم أنه رأس النفاق وقبل منه ظاهر الإسلام ووكل سريرته إلى الله. هذا أصل يمشى عليه، هذا أصل يمشى عليه. أما السعي فيما وراء نيات الناس وقصدهم، هذا فعل أهل الزيغ والانحراف. يقول لك لا، أصل هو يقصد وهو لا يقصد وهكذا، هذا ليس لنا، إنما لنا ظاهر كلامه، ظاهر فعله، هذا الذي نحكم من خلاله ونحكم به، وسريرة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. قال: وقتال من منع الزكاة، وقتال من منع الزكاة. ومنع الزكاة أو منع أي ركن من أركان الإسلام له صور، له صور. أن يمنعه الإنسان إنكارا له، يعني إنكارا لوجوبه وجحودا له. فننظر، إن كان هذا الرجل المنكر ليس ممن يجهل هذا الحكم فيحكم بكفره، هذا كافر بالله، وهذا على سبيل العموم لا على سبيل التعيين. التعيين ده هنأتي نقيم على الحجة ونفهمه، نذكر له الأدلة ونبين له الكلام. فإذا سقنا له آيات الزكاة وأن الله فرضها وفضائلها وعرف بنصوص القرآن والسنة، ثم قال بعد هذا البيان: ليس في الإسلام شيء اسمه الزكاة، أنا أجحد هذا وأنكره، لا أقبله، كما قال طه حسين كده قديما، قال: نحن نبغض الصوم ونمله، بنكره الصيام. وهذا موجود لطه حسين في كتابه الشعر الجاهلي، وقال، وهذا مثال للجحود يعني: لتحدثنا التوراة عن إبراهيم، وليحدثنا الإنجيل، وليحدثنا القرآن عن إبراهيم وإسماعيل، يعني لا يثبت شيء من ذلك، ما كان فيه شخص في الواقع اسمه إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق، هكذا قال بالنص في كتابه الشعر الجاهلي. فهذا على سبيل النوع، لو جحد مثل هذا يكفر بربه. وعلى سبيل التعين نحتاج إقامة حجة. فمن منع الزكاة جحودا بعد العلم يكفر، وإن كان جاهلا يعلم، لما روى الشيخان في الصحيحين أنه ذكر الزنا بالشام في إمرة معاوية، فقال رجل من أهل الشام: أنا زنيت البارحة. فقال له الناس: ما إيه اللي أنت بتقول له؟ فقال: وهل هو حرام؟ هو الزنا حرام؟ فقال لهم: أنا ما علمت أن الله حرم، ما عرفش أنه حرام. فكتب معاوية إلى عمر بشأن هذا الرجل، فأرسل إليه عمر يقول: إن كان عالما، أي بالحكم يعني، فحدوه، يعني أقيموا عليه الحد يعني، وإن كان جاهلا فعلموا، فإن عاد فارجموا. تمام. وهذه نصوص أي في العذر بالجهلة. وهذا الرجل كان يعيش في بلاد الشام في إمرة معاوية، في وجود المدارس الفقهية والعقدية المشهورة، مدرسة عبادة بن الصامت، ومدرسة معاذ بن جبل، ومدرسة عمرو بن ميمون، وهؤلاء الدنيا كانت قائمة على قدم وساق أنذاك، الصحابة متوافرون والعلوم قائمة أي يمنة ويسرة، ويجهل أن الزنا حرام. تخيل بقى في وجود الصحابة، والشام صار كله تحت إمرة تحت الإسلام، أسلم كله، ومثلا لم تختلط عليه مسألة، مثلا مسألة خفية، لا ده الزنا، ما يعرفش أنه حرام. فننظر، إن كان مثله يجهل يقبل منه دعوة الجهل، ويعذر ويعلم، ويعذر ويعلم. أما إذا منع الزكاة كسلا وتوانيا وبخلا مع الإقرار بالوجوب فهذا تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها نصف ماله عقوبة لما رآه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وصححه الألباني أن رسول الله قال: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإن آخذوها وشطر ماله، هنأخذ الزكاة ونصف المال مع الزكاة عقوبة، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني هذا حكم من أحكام الله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء، يعاقب. هذا إذا كان المانع فردا، فردين، ثلاثة. أما إذا كان المانع للزكاة جماعة لهم منعة وقوة، فهؤلاء بغاة ولهم أحكام سنعرفها في سنايا الشرح إن شاء الله. قال: وقتال من منع الزكاة أو غيرها، يعني منع الزكاة أو منع الصلاة أو أنكر ركنا من أركان الإسلام. من حقوق الإسلام، من حقوق الإسلام، يعني يقاتل لو منع الزكاة، يقاتل طبعا إن كان ممن يقاتل، يعني إن كان كأن يكون كافرا يكفر أو كفر بهذا على تفصيل سيأتي، أو أن يكون من البغاة، وهذا سيأتي برضو أيضا بيانه. وغيرها من حقوق الإسلام، يعني سواء الزكاة أو غيرها. قال: واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، الإمام المقصود به الحاكم، يعني حاكم العام، هذا أوجب الله عز وجل عليه القيام بهذا، لأنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في مقدمة شرح السنة: لابد من حصول الجماعة، ولا تكون جماعة إلا بإمام، أي بحاكم يعني، ولا يكون حاكما إلا بسمع وطاعة، إلا بسمع وطاعة. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول في مسألة أو في وجود الإمام الشرع الحاكم العام، يعني يقول: وهذا من أعظم ما يجب على الأمة أن توليه العناية، أو كلاما هذا معناه. قال: فبهم يقام الدين وتصان حوزته، أي بهؤلاء الحكام، فواجب على الحاكم أن يهتم أول ما يهتم بشعائر الإسلام، بشعائر الإسلام، ويعلم الناس ذلك، يعلم الناس ذلك. فإن خالف يناصح بضوابط النصيحة المعروفة المشروعة، لكن الأصل أن دور الحاكم العام أو دور حاكم الدولة وأول مسؤولية من مسؤولياته أن يعلم الناس الإسلام، يعلم الناس الإسلام، يعلمهم شرائع الإسلام وشعائره، لأن هذا الذي بعث الله به الرسل وجعل الله عز وجل العلماء مع الأمراء الصالحين يقومون بمهمات الأنبياء في الأمم السابقة، فيجب على ولي الأمر ويجب على العلماء أن يتكاتفوا معه لتعليم الناس شرائع الإسلام وتحذير الناس من دعاة الضلالة. ثم ساق الإمام رحمه الله هذا الحديث المبارك وساق يعني شواهده، وهذا مما يميز صحيح مسلم عن صحيح الإمام البخاري، أنه يأتي بكل طرق الحديث وشواهده في صعيد واحد، فيريحك يأتي بكل ألفاظ الحديث وبكل طرقه، فيستريح الإنسان من عناء البحث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام، قال: حدثنا ليث بن سعد، ليث بن سعد الإمام شيخ المصريين الفهري رضي الله عنه، الليث بن سعد الفهري إمام المصريين رحمه الله. وهذا الإمام الذي قال فيه الإمام الذهبي إنه أفقه من الإمام مالك، قال: والليث أفقه من مالك، يعني أعلم من الإمام مالك بمراحل، غير أنه لم يجد من يقوم بعلمه، غير أنه لم يجد من يقوم بعلمه. وقال في موضع آخر: ذهب الليث بالفقه، يعني حاز العلم، وذهب مالك بالحظوة، حظوة للشهرة يعني، تمام، يعني الدنيا كما يقال أرزاق يعني. مالك اشتهر وزاعت شهرته مع وجود غيره ممن هو أعلم منه، وطبعا دي حقيقة يجب أنها تكون مستصحبة لطالب العلم، أن بعض الشباب كده يعني من طلاب العلم الخنافس، واخد بالك، لما يطلع يخطب خطبتين ولا بتاع ولا، ويقعد في المكان ده بيفكر انه هو اعلم الناس الموجودين يعني، وانه افضل الموجودين في اهل البلد. هذا ان فكر بهذه الصورة هذا اول السقوط. قد يكون، وهذا غالبا ان يكون في من يستمعون لك من هو اعلم منك علما وأوفر منك عقلا، إنما الله عز وجل يقسم الأرزاق في الناس كيف يشاء، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فسبحان الله. فالليث بن سعد كان إماما كبيرا، غير أنه لم يرزق بأتباع يقومون بمذهبه، وهو صاحب مذهب فقه مستقل كالأئمة الأربعة، لأن المذاهب الفقهية أخوانا، المذاهب الفقهية ليست أربعة مذاهب فقط، اللي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والشافعي والحنبلي، لا، المذاهب الفقهية كثيرة، المذاهب الفقهية كثيرة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب السفياني، مذهب سفيان بن الثوري، ومذهب سفيان بن عيينة، والمذهب الجريري، مذهب الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، والمذهب الليثي، مذهب الليثي بن سعد الفهري، وهكذا. فالأئمة اللي هم كان لهم مذاهب فقهية مستقلة كثير جدا في الأمة، لكنهم لم يرزقوا بأتباع وطلاب ينشرون علومهم كما رزق هؤلاء الأئمة الأربعة. عن عقيل عن الزهري، أو عن عقيل عن الزهري، وهذا ضبطه، الزهري الإمام، إمام أهل مكة، محمد بن شهاب رحمه الله تعالى، ناصح هارون الرشيد، الذي كان إذا أراد هارون أن يعني يستنصح أو يطلب النصيحة كان لا يطلبها إلا من هذا الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري. الزهري هذا إمام أهل مكة رحمه الله، وكان له نصائح لهارون في غاية القوة و في غاية الصدق وفي غاية الأمانة، شأنه في ذلك شأن أهل العلم. قال: أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، تمام، يعني الفقهاء الذين انتهت إليهم رئاسة العلم في المدينة، وكان عليهم مدار الفتيا في المدينة، كانوا سبعة فقهاء. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فهم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهزلي، عبيد الله عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي، قاسم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي، عبيد الله عروة قاسم سعيد ابن المسيب، ويقال المسيب، والضبطان صحيحان، يعني أن تقول سعيد بن مسيب، سعيد بن المسيب الضبطاني صحيحان، سعيد بن المسيب أو المسيب ابن حزن الهلالي المدني، عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، سليمان، سليمان ابن يسار الهلال المدني، مولى ميمونة وقيل مولى أم سلمة رضي الله عن الجميع، وزيد وخارجه، سعيد سليمان وخارجه ابن زيد، خارجه ابن زيد ابن ثابت الأنصاري، باقي واحد. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، سعيد فهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، نعم، أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي رضي الله عنه. هؤلاء فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عروة بن مسعود الهزلي، عروة ابن الزبير بن عامر الأسدي، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي، سعيد بن المسيب ابن حزن الهلالي المدني، سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة وقيل مولى أم سلمة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارس ابن هشام بن المغيرة المخزومي، خارجة ابن زيد بن ثابت الأنصاري. على خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يخرج منهم رجلا أو رجلين ويدخل مكانهم آخرين، لكن ده على المشهور من أقوال أهل العلم أن هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة، يعني الذين ما كان يفتى وهؤلاء في المدينة عليهم مدار الفتوى، لا تتعدى الفتوى هؤلاء. فعبيد الله واحد من هؤلاء، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، يعني حفيد أو ابن حفيد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو يعتبر من طبقة، يعني لأنه ابن عتبة اللي هو أخو عبد الله بن مسعود. قال عن أبي هريرة الصحابي رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر، واختلف في اسمه على 30 قولا، والصحيح أنه أو المشهور يعني أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. وذكر أبو هريرة الكلام، قال لما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر بعده كفر وكفر من كفر من العرب. ألا هم الذين منعوا الزكاة كانوا كفارا؟ الذين منعوا الزكاة كانوا كفارا؟ الجواب أن الذين حصل منهم التغير بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إنما هم أقسام وأنواع وشرائح نعرفها إن شاء الله في اللقاء القادم. يقول السائل ما معنى قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ هذا وصف للنساء، هذا وصف للمرأة. أو من ينشأ، أو من ينشأ في الحلية يعني يعيش في الترف، يعني عايش في الفخفخة وطلع على أبوه معلقة ذهب، واخد بالك معايا، عاوز جنيه يلاقي ألف، واخد بالك معايا، ويصبح الصبح مثلا يفطر جيلاتي وبيبسي وبتاع، واخد بالك معايا، وبسكوت. ده وهو في هو فيه من النعم والمتع والملذات، وهو في الخصام غير مبين، يعني في حال الخصومات وفصل الخصوم بين الناس لا يكون هذا شأن النساء إنما هذا شأن الرجال. فهذا وصف للمرأة، المرأة دايما مكنونة كده بعيدة عن هذا، وطبعا مدلعة يعني وفيما تشتهيه، وبعيدة عن مصادمات الرجال، إنما هذا للرجال، هذا وصف للنساء. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء؟ هل المقصود به الخلوة بالمرأة الأجنبية أم ماذا؟ لا، المقصود به كل دخول ومنه الخلوة، كل دخول ومنه الخلوة، يعني سواء كان الدخول ده مثلا دخولا في جماعة، تمام، زي ما بيحصل مثلا في البيوت الآن، وتلاقي الدنيا فوضى كده، الشباب مع البنات، وتتكلم يقول لك ما هي بنت عمه، ما فيش حاجة، أنا بنت عمه بتاعه متربين مع بعض، ده هي اللي مربياه، واخد بالك، وياخد لو شف عريانه هيغطيه، واخد بالك مش بيقولوا كده؟ فهي طبعا ممكن يغطيها مره ومرتين، وبعد كده لو شفها مستغطيها يعريه، كما قالت الاعراب قديما او كما قالت العرب قديما، قرب الوساد وطول السواد، يعني اوراسها العار بسبب التساهل هذا. فنقول كل دخول على النساء محرم، اما الخلوه وهذا اشدها، واما ان يكون الدخول ده في جماعه، ناس يجلسوا مع بعض بدون محارم شرعيه، ابناء الاعمام مع بنات الاعمام، او ابناء الاخوال مع بنات الاخوال، وهذا من التسيب، وهذا لا يجوز، لان النظره محرمه، سهم من سهام ابليس، من تركها مخافه الله ابدله الله حلاوه يجدها في قلبه، وهذا يجر الى ما هو اشد، وهذا قد يقع فيه للاسف بعض الشباب الملتزم. تمام، ممكن مثلا يبقى مثلا رايح يزور مثلا قريب ولا بتاع، ويلاقي مثلا بنات عمه كاشفات، ممكن يجلس ويتكلم وبتاع، ويتكلموا، ممكن يضحك ويتكلم وينكت وكذا. نقول اخواننا هذا باب يجب ان يسد، لان الشيطان ذئب الانسان. انسان لا تستهين انك، او يعني لا تطمئن انك ملتزم، وان انت عندك حصانه ضد هذا الكلام. الشيطان او اسرع الناس وقوعا في هذا اللي هم يعني يترفعون عنهم، لان الشيطان يحوطهم باستمرار، بخلاف غير الملتزم المتفلت. فالانسان فريسه الشيطان، والشيطان ذئبه، كما هو وارد في الحديث. فالباب هذا يسد. قال علي لفاطمه رضي الله عنهما: ما خير مال المرأة، يعني ما هو أفضل شيء للمرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فهذا الذي يجب أن يكون سن يحتاط، ويكون حارسا على قلبه، لأن الشيطان خبيث، والشيطان لا يمل، الشيطان ماكر ولا يسأم، يعني يحاول معك الآن، فإن فشلت يظل يحاول معك ويرمي شباكا إلى 10 سنين أمام. الشيطان طويل النفس جدا في مسألة إغواء الإنسان. فهذا باب يغلق من أوله، لا تعطي نفسك مساحة التفكير، لا تعطي نفسك مساحة التفكير. قال رسول الله: العينان زناهما النظر، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والأذن زناها السماع، والقلب يهوى ويتمنى. تمام، ممكن القلب يهوى ويتمنى فيرد الإنسان ذلك ويتعوذ بالله، يهوى القلب ويتمنى فيرد الإنسان ذلك ويتعوذ بالله، ثم يهوى القلب ويتمنى فيصادف ذلك ضعفا في إيمان العبد، وصحبة سيئة، أو بعدا عن أهل الخير والصلاح، فيقع الإنسان في المخالفة بسبب أنك كما قالت العرب: يداك أوكت وفوك نفخ، فلا تلومن إلا نفسك. وكم من إنسان يظل طول عمره سائرا على الخط المستقيم، ثم يزل، يزني مرة، يقع في مخالفة واحدة، ويظل حبيسا بهذه المخالفة إلى يوم القيامة. ترى أيعذب الله، أي يتفضل الله من فضله ويعفو، أم يعذب؟ طب وانت إيه اللي وضعك في هذه الخانة أصلا؟ يعني يزني الإنسان مرة، لذت دقائق معدودة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء كله، لذت دقائق يظل الإنسان حبيسا بها إلى أن يفصل بين الناس يوم القيامة، وما عنده يقين، هل سيتوب الله عز وجل عليه أم سيؤاخذه بذنبه؟ لأن من خطورة الذنوب يا أخوانا أن الذنب قد يكون هو ذنب العقوبة التي تطمس به البصيرة، أنت ما تدري. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به للنار. أنت ما تدري المعصية دي هي التي طبع بها على قلبك أو لا، فكن على حذر من المعاصي، تظل طول عمرك مستقيم، ثم تأسر نفسك على لذة دقائق، وتظل طول عمرك في حالة من الوجل. لما كان يقال للحجاج بعدما قتل سعيد بن جبير، وكانوا يعني يحسنون ظنه في الله عز وجل وكذا، فكان يقول: كيف وسعيد على الطريق؟ كيف النجاة وسعيد بن مسيب بين يديه؟ هكذا كيف وهذه المعصية بين يديك؟ يؤتى يوم القيامة بمحارم المرأة التي زني بها، بزوج المزني بها. تخيل مدى الفضيحة على رؤوس الناس وطلب المظالم يوم القيامة. هذا في الآخرة. ثم في الدنيا العقوبة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. حتى قال الأئمة كابن كثير وغيره، قالوا فإن كان له من يزنى به، يعني إن كان من أهله محارم النساء يعني، فإنه يعاقب في أهله بمثل ما فعل في محارم الناس، وإن لم يكن له من يزنى به عوقب بعقوبة مماثلة من وجه آخر، بعقوبة مماثلة من وجه آخر. شوف ابن القيم رحمه الله يذكر هذا في كتاب الداء والدواء عن بعض السلف، أنه رأى طالبا له ينظر إلى ولد أمرد، ولد جميل يعني، يقول وكان هذا الطالب حافظا للقرآن، يعني يحفظ القرآن عن ظهر قل، يعني انتبه له شيخه، قال والله لتجدن غبها، يعني ستجد أثر هذه المعصية يوما ما. قال فمكست 40 سنة وأنا أنتظر العقوبة. طبعا 40 سنة لأنه ما عندوش غير المعصية دي بس، تمام، هو ما عندوش غير كده بس، أنما إحنا ربنا يسترنا بك، تمام، كسل عن الطاعات وكسل عن وتفلت وجلوس مع بنات العم وبنات الأخوال، وممكن مثلا يبقى مثلا ينصح من أهله الزوجة مثلا تذكروا بالله وحبيبة أنا بغير عليك، ما ينفعش أنك توعد مثلا مع فلانة وتكلم وتكهكه ويبقى صوتك قد كده مثلا، تعرف أنا بحبك وبغير عليك، ولا في دماغه وضارب الدنيا كلها طبنجة، واخد بالك معي؟ فتخيل بقى المعاصي دي كلها، يعني 40 سنة ما يعرف لنفسه ذنبا إلا هذا. فكيف إذا كان في كل يوم 40,000 ذنب؟ تكاثرت الذئاب على خراش فما يدري خراش ما يصيب، ما عادش عارف هو من أين يؤتى أصلا. قال فنمت ليلة فقمت فلم أجد في صدري من القرآن آية، سلبه الله القرآن من قلب بعد 40 سنة وهو يعمل صالحا، يعني 40 سنة ما يعرف لنفسه معصية إلا المعصية دي ويسلم القرآن. أمال إحنا نعمل إيه؟ الواحد لما بيقرأ في سير السلف دول يعني بيتعجب إحنا ماشيين إزاي أصلا. هذا والله ستر الله، والله هذا ستر الله عز وجل. فالإنسان يا أخوانا يجب أن يحتاط، ويجب أن يتقي الله، ويجب أن يسد باب المخالفات وإن كانت دقيقة وإن كانت صغيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يصير كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. لا تستهين بالذنوب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يرفع عنا الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.